بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يسجلوا لكم هذه المحاضرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتشرف مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة بتنظيم هذه الكلمة في يوم الأحد 18 من شهر رجب لعام 1400 من الهجرة، والمتحدث فيها هو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي، يتحدث حول قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصار قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ونترك المجال للشيخ فليتفضل ماجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإنها لمناسبة طيبة كريمة أن نوجه هذا الكلام إلى أخواتنا الطالبات في هذه الثانوية الثانية في محافظة مدينة عنيزة للكلام عن قضية في غاية من الأهمية، وتكتسب أهميتها من كونها وحيا إلهيا وتوجيها ربانيا إلى ربات الخدور، حيث يقول ربنا عز وجل في محكم كتابه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه التوجيهات الإلهية جديرة أن تكون محل عنايتنا وانتباهنا ورعايتنا، كما أنها تكتسب هذه الأهمية في هذا الوقت بالذات لما جرى في مجتمعات المسلمين من أمور طارئة لم تكن في من كان قبلهم من سلفهم، حيث لا يخفى على أخواتنا ما يموج به المجتمع في هذه الأوقات الأخيرة من اختراق للبيوت والبيئات الطيبة الصالحة بمختلف أنواع الوسائل المدمرة التي صارت تأتينا من السماء ومن الأرض عن طريق الوسائل المسموعة والوسائل المرئية والمقروءة إلى غير ذلك من أنواع الوسائل. فلا بد للمؤمنين أن يتذاكروا فيما بينهم، وأن يتواصوا بالحق، وأن يتواصوا بالصبر، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان. أخوات الكريمات، مما لا يخفى عليكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. فإن صلاح الجوارح ثمرة لصلاح القلب، والقلب بالنسبة للجوارح كالملك بالنسبة للجنود، فهم له تبع، لكن هؤلاء الجنود أيضا ينقلون إلى ذلكم الملك ما يحكم به ويشتهيه ويريده من أنواع المتاع، فيزيده ذلك إمعانا في باطله وظلمه لنفسه. إن هذه الجوارح التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا ما هي إلا منافذ إلى القلب، فالله تعالى من علينا بالأبصار، والله تعالى من علينا بالأسماع، والله تعالى من علينا بالأفئدة والعقول، ومن الله تعالى علينا بالأيدي والأرجل وسائر الجوارح، لكن هذه الجوارح تكون نعمة إذا استعملت في طريق الخير، وتكون نقمة على صاحبها إذا استعملت في طريق الشر. ولهذا الله نعى الله سبحانه وتعالى على طائفة من البشر، فقال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام أولئك هم الغافلون. إي والله، هؤلاء لم يكونوا فاقدين للقلوب والأسماع والأبصار بمعنى أنهم مجانين لا يفكرون، أو عمي لا يبصرون، أو صم لا يسمعون. كلا، قد كانوا يسمعون لكن سمعا لا خير فيه، ويبصرون لكن بصرا لا خير فيه، ويفكرون ويتدبرون لكن فيما لا خير لهم فيه. فهم بهذه الطريقة كفاقدي هذه الجوارح أو أشد، بل إنهم والله أشد. ولهذا كانت الأنعام خيرا منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولهذا قال الله عنهم أولئك هم الغافلون. فالله سبحانه وتعالى حينما من علينا وتفضل علينا بهذه الجوارح، إنما أراد الله تعالى أن نستعملها في طاعته وفيما يصلح أمر ديننا ودنيانا. فالسمع لكي يتفاهم الناس مع الآخرين ويستمعوا فيه إلى ذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والبصر لكي يتملى به مخلوقات الله عز وجل وما بثه في الكون من عجيب صنعه وحكيم تدبيره. وحينما من الله تعالى علينا باليد فإنه من علينا بها لا لنبطش بها ونؤذي عباد الله، ولكن لنستعين بها فيما يصلحنا في أمر ديننا ودنيانا. وحينما من الله تعالى علينا بالأقدام فإنه من علينا بها لا لنسير بها إلى معاصي الله ومساخطه، ولكن لنسير بها إلى مراضيه ومحابه. وكذلك الفرج وكذلك البطن، فكل هذه الأمور حجة لك يا عبد الله أو عليك. لهذا كان حريا بالمؤمن اللبيب الحازم أن ينظر في هذه الجوارح التي من الله تعالى بها عليه، وينظر في طريقة استخدامها، هل هو يستخدمها على الوجه الذي يرضي الله تعالى أم هي الأخرى. وقضيتنا التي نريد أن نركز عليها في هذا الصباح المبارك قضية حساسة تتعلق بنعمة النظر ونعمة البصر. فإن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال وأمر النساء بأمر واحد، فقال الله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية. فهناك تلازم أيتها الأخوات الكريمات في هذه القضية بين الرجال والنساء، فالكل يتوجه لهم الخطاب، الكل يقال لهم غضوا من أبصاركم، والكل يقال لهم احفظوا فروجكم. كما أننا نجد تلازما بين قضيتين وهما غض البصر وحفظ الفرج، وهذا أمر واضح، فإن الله رتب هذا على هذا. فقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ونحن في هذا الزمان كما لا يخفى على الجميع نعيش واقعا يختلف عن الواقع الذي عاشه آباؤنا وأمهاتنا. كانت بيوت المسلمين بيوتا محمية، كانت بيوتا محصنة بالإيمان والتقوى، كانت بيوتا لا يتسلل إليها شيء من شياطين الإنس والجن إلا ما شاء الله عز وجل على نطاق محدود. كانت الفتاة تشب بين أبوين صالحين، لا يقرع سمعها إلا الأذان، ولا يقع بصرها إلا على ذوي محارمها، وتنشأ نشأة صالحة نقية طاهرة عفيفة، إلى أن يسلمها أبوها إلى زوجها، فتنتقل من صون إلى صون، ومن عفة إلى عفة، ومن حفظ إلى حفظ، ثم تشتغل بتربية الأبناء والبنات إلى ما قدر الله تعالى لها. وكذلك كان الحال بالنسبة للشباب، كان الشباب لا تقع أنظارهم على ما حرم الله، كانت النساء في الأسواق يتلفعن بأثوابهن فلا يبدو منهن شيئا، بل أدركنا من أمهاتنا من كانت تخيط مخرج يدها حتى لا تنفذ اليد من العباءة. ثم استدار الزمان وتغيرت الأحوال، وتسلل إلى هذا المجتمع النقي النظيف ما تسلل من أنواع الفتن، وصارت البيوت الكريمة والأسر المحافظة تخترق من قبل شياطين الإنس والجن، فصارت الصور العارية والأصوات المنكرة والأفلام والمسلسلات تغزو كل بيت، وصارت وجوه بنات حواء وأبناء آدم لا تتمعر ولا تتغيظ برؤية المحارم. فيما مضى كان الشاب إذا رأى منظراً أو وقع نظره على غير محارمه يندى جبينه ويتفصد عرقاً من الحياء، وكانت الفتاة فيما مضى إذا ذكر عندها الرجال أو ورد ذكر النكاح والزواج تستحي وتطرق برأسها وربما تقوم من المكان. أما الآن ومع تغير الزمان وتغير المجتمع فقد قل الحياء وذهبت الهيبة. صارت الفتاة تكلم في جهاز التليفون، في جهاز الهاتف، كأنما تكلم الرجال، كأنما تكلم إحدى صويحباتها، وتقع فريسة للقاصي والداني، ويطمع فيها كل من في قلبه مرض. وصارت ترى على شاشة التلفاز أو على شاشة أو ما تنقله أفلام الفيديو عياذا بالله، أو الدشوش التي دمرت البقية الباقية من أخلاق بعض الناس، صارت ترى وللأسف ما يستحي الإنسان من ذكره ويعف اللسان عن تفصيله، فإلى الله المشتكى. فلذلك كنا بحاجة ماسة إلى هذه الموعظة، أن نعظ أنفسنا في موعظة الله عز وجل، وأن نتذكر أمر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين رجالا ونساء في هذه القضية الهامة. أخوات الكريمات، الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر، ورتب على ذلك حفظ الفرج، ونهى الله سبحانه وتعالى عباده أن ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث، فمن ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، أي ما يقع عليه البصر مفاجأة ودون قصد مسبق وترتيب قبل ذلك. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، وفي رواية أخرى فقال: أطرق بصرك، فقال: أطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض. والرواية الأولى أعم، حينما أمره بأن يصرف بصره فإنه قد يكون ذلك إلى الأرض وقد يكون إلى جهة أخرى. كذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخر. والخطاب أيتها الأخوات الموجه للرجال ينطبق على النساء إلا ما خصه الدليل، فقال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، رواه الترمذي. وقوله لك الأولى لأنها وقعت من غير قصد، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، أما الثانية فإنها لا ريب تقع بقصد من الناظر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب الموصلة إلى النظر المحرم، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأملي أيتها الأخت الكريمة أن هذا الكلام يوجه إلى الرجال، يقال للرجال: إياكم والجلوس على الطرقات، لما يترتب على ذلك من أذى وفتنة. فكيف الحال بالمرأة التي الأصل فيها أن تقر في البيت، كما قال الله لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. إذا كان هذا الكلام يوجه للرجال وهم يحتاجون أو يضطرون إلى الطرقات جلوسا وذهابا وإيابا، فكيف الحال بالنسبة للنساء؟ فالمرأة أحق وأولى بأن يقال لها: غضي بصرك. وفي هذا بيان وفائدة أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الطرقات إلا لأمر ملح وحاجة لا بد لها منها. وكثير من أخواتنا هداهن الله تذهب لأدنى ملابسة ولسبب تافه تخرج إلى السوق وتستعرض أمام الرجال جيئة وذهابا وكلاما ومكاسرة للبائع وغير ذلك من أنواع التصرفات، تفعل ذلك وكأن ليس في قلبها أن الله يراها. وما ينبغي لك يا أمة الله أن تتوسعي في هذا الأمر فوق قدر الحاجة، ثم إذا ابتليت بذلك فأنت بحاجة إلى هذا التوجيه النبوي وهو غض البصر. وفي الحديث أيضا عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بغض البصر لأن النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف: النظر سهم إلى القلب، بل قال بعضهم كما جاء في الآثار: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولهذا عقب الله سبحانه وتعالى على هذه الآية في حق الرجال بقوله: ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم. بل روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوتها في قلبه، فيما يرويه عن ربه عز وجل: أبدلته إيمانا يجد حلاوتها في قلبه. وكما أمر الله تعالى الرجال أمر النساء بغض البصر. والمقصود بالغض أيتها الأخوات هو النقص والقصر، ليس المقصود بالغض هو الإغماض والعمى، ولكن المقصود أن يصرف العبد أو الأمة بصره عما حرم الله عز وجل. وهذه الآية كان لها سبب نزول كما ذكر المفسرون، أي قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فقد جاء في سبب نزولها ما ذكره مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات، أي ليس عليهن الإزار الذي يستر كامل العورة، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن ودوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا، أي إنها استنكرت رضي الله عنها بطبعها وفطرتها الإيمانية أن يقع هذا. فأنزل الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا ابتلي الإنسان برؤية هذا الشيء فعليه بالغض. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي ما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. وذهب كثير من العلماء كما قال ابن كثير رحمه الله إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. هذا مذهب كثير من العلماء، أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجال سواء بشهوة أو بغير شهوة، لا يحل لها النظر مطلقا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده، يعني أم سلمة وميمونة وهما من أمهات المؤمنين، فأقبل عبد الله بأم مكتوم وهو رجل أعمى فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، يخاطب زوجتيه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ قال الإمام الترمذي رضي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. فهذا هو القول الأول في هذه المسألة، أن المرأة لا يحل لها أن تنظر إلى الرجال مطلقا سواء كان النظر بشهوة أو بغير شهوة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن تنظر المرأة إلى الأجانب بغير شهوة، واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مجيء الحبشة ولعبهم بالحراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. فهذان قولان في هذه المسألة. ولعل القول الوسط أن يقال أن ما احتاجت المرأة فيه إلى النظر أبيح لها ذلك، كانت تضطر إلى أن تنظر إلى طريقها وإلى القادم والمار وغير ذلك مما لو لم تنظر إليه لربما ترتب على ذلك أن تقع في مشيتها أو نحو ذلك، من الأمور التي لا بد لها منه. أما إن كانت تنظر بشهوة فهذا لا يحل مطلقا، لا يجوز مطلقا أن تنظر بشهوة. كذلك النظر بغير شهوة، لو قالت أنا أنظر لكنني لا أجد في قلبي شيئا، يقال إن سد الذرائع معلوم متقرر في الدين، فكل ما كان سببا للوقوع في الحرام فهو حرام، كما أننا بالمقابل نقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك نقول ما أدى إلى المحرم فهو محرم. فقد لا يقع في قلبك شيء من هذه النية الفاسدة، لكن ربما تنقلب النية وربما يحدث انصراف في القلب، والقلوب إنما سميت قلوبا لكثرة تقلبها على صاحبها، فالحذر الحذر. إن النظر أيتها الأخوات له تأثير بالغ في القلب، فإن جميع الجوارح كما أسلفنا تؤثر في القلب تأثيرا بالغا، فالأذن تأتي منها الأصوات وتصب في القلب، والعين تأتي منها المناظر والمرئيات وتصب في القلب، وسائر الجوارح كذلك. فإذا سمع الإنسان ذكر الله وتلاوة القرآن امتلأ قلبه بالطيب الحسن، وإذا سمع المعازف والغيبة والنميمة والشتيمة وكلام الخنا والفجور امتلأ قلبه بالفساد والعياذ بالله. كذلك إذا نظر المرء نظر تدبر وتأمل وتفكر فيما خلق الله عز وجل وبث في السماوات والأرض انتعش قلبه بروح الإيمان، كما قال ربنا عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذا نظر شرعي يثاب عليه الإنسان ويؤجر عليه. وبالمقابل فإنه إذا نظر إلى الأمور المحرمة فإن ذلك يلوث قلبه ويسوده. ولهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير، والحصير هو ما يسميه الناس عندنا بالخصاف، أعواده متراصة ملتصقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا يعني كالرخام الصقيل لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مرباد كالكوز مجخية يعني مثل الكأس المقلوب الذي لا ينتفع به حال كونه مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا هو أثر عرض هذه الفتن على القلوب. واستمعي أيتها الأخت الكريمة إلى هذه الموعظة من الواعظ البليغ ابن الجوزي رحمه الله، يقول فاحذر يا أخي وفقك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد. وسترى في غضون كتابه هذا الذي ننقل عنه ما تعتبر به من قصص من فتنة النظر، فاتعظ بذلك وتلمح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم، لأن السم يسري إلى القلب فيعمل في الباطن قبل أن يرى عمله في الظاهر، فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات، إلا إن علاجه في بدايته قريب، فإذا كرر تمكن الشر فصعب علاجه. ثم قال وأضرب لك في ذلك مثلا، إذا رأيت فرسا قد مالت براكبها إلى درب ضيق، يعني أدخلته في طريق ضيق، فدخلت فيه ببعض بدنها ولضيق المكان لا يمكن أن تدور فيه، فصيح به أرجعها عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإن قبل وردها خطوة إلى ورائها سهل الأمر، وإن توانى حتى ولجت ثم قام يجذبها من ذيلها طال تعبه وربما لم يتهيأ له. وكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجل الحازم بغضها وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر نقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب متفرغ فنقشها فيه، فكلما تواصلت النظرات كانت كالمياه تسقى بها الشجرة فلا تزال تنمي أو تنمو فيفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به ويخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات ويلقي في التلف. والسبب في هذا الهلاك أن الناظر أول نظرة التذ بها فكررها يطلب الالتذاذ بالنظر مستهينا بذلك، فأعقبه ما استهان به التلف، ولو أنه غض عند أول نظرة لسلم في باقي عمره. انتهى كلامه رحمه الله. ونريد أيتها الأخوات أن نعرض لبعض الصور الواقعية التي تقع فيها المخالفة في هذا الأمر، أي في عدم غض البصر. فمن ذلك مثلا النظر المباشر إلى الأجنبي، أن تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ليس من محارمها، تنظر إليه إما في البيوت وإما في الأسواق، فهذا لا يحل لك يا أمة الله أن تنظري إلى غير ذي محرم إلا لحاجة كما قدمنا، وما لا فلا. وأركز في هذا المقام على تساهل بعض أخواتنا في الذهاب إلى الأسواق ومخاطبة البائعين والاستمرار معهم في الكلام والمكاسرة، فإن كان ولا بد لك من خروج أيتها الأخت الكريمة فليصحبك أخوك أو زوجك إن كنت ذات زوج، أو على أبعد التقادير امرأة كبيرة إما والدتك أو غير ذلك، لكي تقيك فتنة الكلام مع هؤلاء الباعة. ولا تقولي إنني واثقة من نفسي، لا تقولي إنني بحمد الله فتاة ملتزمة، نعم أنت كذلك، لكنك لا تأمنين على نفسك من الفتن، فهذا نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فلا يقولن إنسان أنا واثق من نفسي أنا آمن على نفسي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاتقي يا أمة الله الخروج إلى الأسواق لغير حاجة، وإن اضطررت فاتقي ذلك بصحبة من تأمنين إلى جواره. ثم اعلمي أيضا أنك وإن كنت نقية في نفسك آمنة فاعلمي أنك قد تكونين سبب فتنة لغيرك من الرجال، فلا تكوني سببا لإيقاع عباد الله في معصية الله وفي عقابه. مثال آخر النظر المباشر، وإن كان هذا المثال نادر الوقوع بحمد الله لكننا نذكره في هذا المقام لأننا حدثنا من بعض أخواتنا الغيورات أن هذا ربما يقع بين الطالبات وبين الفتيات، وهو أن تنظر الفتاة إلى فتاة أخرى على سبيل التعلق والعشق والهوى، وهذا أمر واقع وإن كان محدودا لكن لا بد من التحذير منه، فإن الفتاة ربما تظن أنه يحرم النظر إلى الرجل بشهوة فقط، لكن ينبغي أن تعلم أن الشيطان قد يوقع العبد بالنظر إلى بني جنسه، فإن الشيطان لا يألو أن يوقع العبد في معاصي الله عز وجل، فعلى الفتاة المؤمنة أن تفتش عن قلبها وأن تعلم هل تحب زميلاتها وأخواتها ومعلماتها محبة خالصة في الله عز وجل، أو على الأقل محبة عادية مما جرت به العادة، أم أنها تجد في قلبها تعلقا غير طبيعي. إن الأمر جد خطير، فإنه قد ينقل الرجل أو قد ينقل المرأة إلى حالة يؤسف عليها من أحوال العشق والتعلق والوله، ثم يقع في مصائب ومحن وآلام نفسية لا يتصور مداها. فالحذر الحذر، فإن وجدت في قلبك شيئا من الهفو والتعلق بأحد من مثيلاتك فاتق الله وراجعي نفسك، واعلمي أن هذا باب من أبواب الشر يجب أن تسديه. كذلك أيتها الأخوات الكريمات، من النظر المحرم النظر إلى ما يعرض على شاشات التلفاز والفيديو والدشوش من الصور المحرمة. وقد تفنن أعداء الإسلام في جلب الصور الرديئة المثيرة للغرائز والشهوات، تفننوا لأنهم لا خلاق لهم في الآخرة ولا يرجون عند الله شيئا، فليس لهم إلا هذه الحياة الدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أنت فالأمر يختلف، أنت تنتظرين موعود الله عز وجل بالجنة ودار كرامته ومستقر رحمته، فلا تضعي نفسك في موضع اللئام وأكرميها عن النظر الحرام. وإياك ثم إياك أن تتملي في النظر إلى صور هؤلاء الفاجرين والفاجرات التي تعرض على الشاشات، فإن هؤلاء والعياذ بالله من جند إبليس، ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم في الآخرة من نصيب، لا ليس في قلوبهم أدنى نبضة من حياء، ولا تتعرق وجوههم ولا تتمعر للمنكرات والفضائح، فلا تكوني بمثابتهم ومنزلتهم، وكوني كسالف هذه الأمة من الأولين ومن سلف هذه الأمة من الصالحين. تأملي في حال ابنة صاحب مدين، يقول ربنا عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تأملي هذا الحياء، الحياء حتى في المشية، الحياء يكون حتى في طريقة المشي. يقول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقال إنها بعد ذلك صارت تسير وراءه وهو يسير أمامها حتى لا تضع نفسها في موضع الفتنة، وإنما اضطرت للمجيء والكلام لأنه ليس لأبيها ابن ذكر يقوم بهذا الأمر، فجاءت وقالت قولا قاصدا، قولا مختصرا، لا كما تفعل كثير من فتياتنا حينما يتحدثنا بالهاتف أو يحدثنا الرجال من وراء الأبواب أو يحدثنا الباعة في الأسواق، تتكلم بكلام طويل لا خير فيه ولا فائدة فيه، بل هو في الحقيقة مكمن الشر. فالحذر الحذر أيتها الفتاة المؤمنة أن تنظري إلى هذه الوسائل التي تعرض الشر والفتنة، وطهري سمعك وبصرك من ذلك. وقريب من هذا المثال مثال رابع، وهو النظر إلى صفحات المجلات، وأعني بالمجلات تلك المجلات التي تعرض الصور ملونة صقيلة للترغيب بها، فتعرض صور الشباب والشابات وغير ذلك وفي أوضاع مستهجنة، فلا تكوني ممن يقتني هذه المجلات ويسوقها ويروجها ويدعو لها. قاطعيها وطهري بيتك وغرفتك من أن تحتوي على هذه المناظر المحرمة، واعلمي أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إذا وقفت غدا بين يديه. وأنبه أيضا في هذا المقام على أمر يجري وإن كان بصفة شادة فيما أحسب وأعلم أن القائمين على المدارس بحمد الله من المديرات والوكيلات والمعلمات يحرصن أشد الحرص على ملاحظة هذا الأمر، لكننا ننبه من باب الموعظة، وهو أن بعض الفتيات أصلحهن الله قد يحملن في حقائبهن وأغراضهن الشخصية صورا لبعض الشباب أو لبعض الممثلين أو لبعض اللاعبين، نسأل الله العافية. ولا أتصور فتاة مؤمنة تقية، فتاة حازمة عاقلة تفعل هذا الشيء. لا يقع ذلك إلا من غافلة، لا يقع ذلك إلا من فتاة في عقلها نقص وفي دينها وورعها ثلم. أما من كانت تخشى الله عز وجل وتستحي وتحرص على عرضها، فكيف تنقل صور الرجال وتتبادل مع مثيلاتها هذا الأمر؟ إن هذا أمر جد عظيم. ومن رأى منكن أيتها الأخوات بعض زميلاتها تمارس هذا العمل، فإنه يتعين عليها أن تعظها وأن تخوفها بالله عز وجل وأن تزجرها عما وقعت فيه، فإن لم ترتدع فإنه يتعين عليها أن تبلغ عنها مديرة المدرسة حتى يقع الانزجار والانكفاف عن هذا الشيء. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا من نصره إذا كان ظالما، لأن فيه ردع له وكف له عن الوقوع في معصية الله عز وجل. ثم أيضا من الصور أو من الأمثلة للنظر المحرم النظر في القصص والروايات التي تحمل بين سطورها الإثم والكلام الساقط البذيء، فإنه يدفع في الساحة وفي الأسواق بألوان من القصص الغرامية والروايات العاطفية التي تأخذ بمجامع النفس وتثير كوامن الغريزة لدى الشاب والشاب. فلا يحل النظر في هذه الكتب وفي هذه الروايات وفي هذه القصص، بل ينبغي أن تتقيها أمة الله وأن تبتعد عنها أشد الابتعاد، وألا تكون فريسة سهلة لهؤلاء المتلاعبين بالأخلاق والأعراض، والله سبحانه وتعالى حسيبهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم، لهم عذاب أليم بسبب ما جروه على المسلمين من أبواب الشر والفتن. وختاما أدعو أخواتي الكريمات إلى أن يستعملن هذه النعمة، نعمة النظر، فيما خلق الله ذلك من أجله، أن يستمتعن بنعمة النظر، في النظر في ملكوت السماوات والأرض، والتفكر فيما بث الله تعالى في هذا الكون من مخلوقات عجيبة ومصنوعات دقيقة، فإن هذه عبادة. النظر والتدبر عبادة، بل هو إلى جانب كونه عبادة هو متعة وأنس للنفس يستحم القلب بها وينتعش وتذهب عنه همومه وغمومه. كما أدعو أيضا الأخوات الكريمات إلى أن ينتفعن بنعمة النظر في النظر في كتاب الله عز وجل وقراءة سطوره، فإنهن بذلك يحصلن أجر النظر بجارحة البصر، وأجر التلاوة بجارحة اللسان، وأجر الاستماع بجارحة الأذن، وأجر التدبر والتفكر بجارحة العقل، فتجمع الخير كله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكن بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا وإياكن بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا وإياكن بالإسلام على جنوبنا. وأشكر الإخوة في مكتب الدعوة في عنيزة وإدارة تعليم البنات في محافظة عنيزة وإدارة هذه المدرسة الخاصة، وأشكركن جميعا على حسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما قال ربنا عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأن لا يجعلنا ممن قال الله تعالى عنهم من المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. هذه جملة من الأسئلة التي كتبت من قبلكم، نجيب على ما نعرف منه. فالسؤال يقول: ما الحكم يا فضيلة الشيخ إذا تعاهدت مجموعة من الطالبات على حفظ كتاب الله ولكن عاق عائق عن ذلك، فما الحكم؟ هذا أمر حسن، أن هذا من التعاون على البر والتقوى، أن تتعاهد يعني الطالبات على حفظ كتاب الله عز وجل. لكن هذا العهد عهدا غير ملزم، لأن حفظ كتاب الله من الرغائب والفضائل وليس من الواجبات، إلا ما لا تصح الصلاة إلا به، وهي سورة الفاتحة. وهذا العهد إن خرمه أحد المتعاهدين فهو لغير ما عذر، فهو نقص في المروءة، في الواقع هو نقص في المروءة، إلا إذا وقع ذلك منها على سبيل النذر لله عز وجل، فإن النذر واجب، إن النذر واجب أن يفي به إذا كان في طاعة الله. أما إن عاق عائق عن سيرها مع مجموعتها فلا شيء في ذلك، فهي معذورة، ولكن لا يعني ذلك أن تنقطع، فيمكن أن تلتحق بهن بعد ذلك. وأنبه أيضا على أن الفتاة قد يكون العائق لها أحيانا هو ما جبل الله عز وجل عليه النساء من دم الحيض، فإذا وقع ذلك فلا مانع أن تقرأ المرأة القرآن في سرها، لكن لا تمس المصحف. إذا خشيت أن تنسى حفظها فلا بأس أن تقرأ القرآن وأن تردده حتى تحفظ أو تشتغل بشيء آخر كقراءة كتب العلم أو ذكر الله عز وجل. ها هنا سؤال: ما حكم مشاهدة المباريات للفتاة؟ العجب أن يقع مثل هذا السؤال، فإن والله نعظم النكير على الشباب في تضييع أوقاتهم في مشاهدة المباريات، فكيف الحال بالنسبة للفتاة؟ كيف يليق بفتاة تستحي أن ترى إلى هؤلاء الرجال وهؤلاء الشبان وهم بملابس غير ساترة، فضلاً عما في ذلك من تضييع الأوقات فيما لا خير فيه؟ فإن هذه الأمة لن تنصر بالحصول على الكؤوس أو بالفوز في المباريات، وإنما تنصر بالعلم والإيمان. فلا ينبغي للفتاة أن تطالع هذه المباريات، ويتطرق إليها التحريم من وجوه أخرى. نعم، ها هنا سؤال: تقول: ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله حديث من أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، أي ذكر تحليق الذهب، فما رأيكم؟ أفتونا. هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف، والذي يبكي به مشايخنا أنه لا بأس بلبس الذهب المحلق. يقول تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هل المقصود منه الكعب فيصبح محرما؟ أفتونا. ذكر الله سبحانه وتعالى الضرب بالأرجل لما يترتب على ذلك من ظهور صوت الخلاخ، ولكن إن كان هذا الصوت الذي يحصل من الكعب صوتا يثير الفتنة فإنه يحرم من هذا الوجه بلا شك، لأن العبرة بالغايات وليس بالوسائل. وكذلك إذا كان هذا اللباس كلبس الكعب يغير هيئة المرأة وصفتها ويبرز مفاتنها فإنه لا يجوز حينئذ. تقول: ما حكم منع الأب الأبناء من الاتصال بالأم في حالة طلاقها؟ لا يحل له ذلك، ولا يجوز للأبناء أن يستجيبوا له في هذا، لأن هذا أمر بمعصية الله عز وجل، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب بر الأم، بل إن الأم أحق بالبر من الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أباك. فلا يحل له ذلك، لكن ينبغي للبنين، ينبغي للأبناء والبنات إذا كانوا حكما أن يتخيروا الأوقات التي يتصلون فيها بوالدتهم بحيث لا يثيروا سخط الأب. وهل يجوز الاتصال بها دون علم الأب به؟ نعم يجوز، بل لا بد لهم من ذلك، ولا يجوز لهم أن يقطعوا وأن يهجروا والدتهم. وما حكم عيش البنت مع أمها في حالة طلاق الأم وإذا كان الأب غير موافق على ذلك؟ هذه المسألة مسألة تقضي فيها المحاكم الشرعية فيما يتعلق بباب الحضانة. ومن المعلوم أن الطفل يظل في حضانة الأم المطلقة إلى أن تنتهي فترة الحضانة، وبعد ذلك يكون في صيانة الأب، لأن الأب أقدر على صون أبنائه من الأم، إلا أن يكون الأب مفرطاً وغير ملتفت لذلك، فحينئذ ينظر في المسألة لدى الحاكم الشرعي. تقول: ما حكم مشاهدة، يبدو أنها المسرحيات الدينية، لا أدري ماذا تعني بهذا الاصطلاح المسرحيات الدينية، لأن هذا الاصطلاح قد يقع على أمور لا يصدق عليها أنها دينية، مثل ما يصنعون أحيانا بإظهار صور الصحابيات والتابعيات وبعض الفاضلات من المؤمنين، يظهرونهن كاشفات الوجوه وغير ذلك، فهذه إساءة للدين وليس إحسانا فيه. تقول: ما هو الكتاب الذي تنصح الأخوات بقراءته كطالبة علم شرعي مبتدئة؟ أنصحها بقراءة كتاب الله عز وجل وتفسيره، وعلى وجه الخصوص أو أدعو كل أخت إلى أن تقرأ كتاب الله عز وجل مفسرا تفسيرا يعطيها المعنى العام من مراد الله عز وجل بخطابه إلى عباده. وأقترح قراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، لأنه تميز بالاختصار والوصول إلى المعنى المقصود دون تطويل أو إملال. وإذا كان لدى الأخت عزم أقوى فلتقرأ في كتاب تفسير ابن كثير. تقول: أحياناً نجد بعض الأخوات يقمن بالصيام دون علم من الوالدة أو الوالد، علماً أنه لا يرضى. لا يلزم الرضا في أمور القربات إلا أن يترتب على ذلك تقصير في حق الوالدين، كأن تكون إذا صامت ذلك اليوم قعدت عن عمل البيت وسقط العبء على أمها أو نحو ذلك، فحينئذ برها لوالدتها مقدم على صومها. أما إذا كان لا يترتب على ذلك شيء وليس لديها مشكلة صحية، فإنه ليس للأبي أو الأم أن يمنع أحدا من بنيه في أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات. تقول: ماذا أفعل إذا دعوت إلى دين الله وقبلت بالعتاب والرفض؟ الله أكبر، اصبري واحتسبي، فإن هذا سبيل المؤمنين. يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. لا عجب في ذلك، بل الأمر الطبيعي أن من دعا إلى الله عز وجل أنه يقابل بالهزء والسخرية، كما قال ربنا عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فاعلمي أن هذا من علامات الطريق. تقول: ما هو آخر حد في قص الشعر؟ مسألة قص الشعر ينبغي أن تتحاشى الفتاة الوقوع في التشبه بالرجال، وأن تتحاشى الوقوع في التشبه بالكافرات، بمعنى أنه إذا كانت هذه القصة قصة يعلم أنها من قصات الكفار خاصة بهم ليست بينهم وبين غيرهم، فحينئذ لا يحل لها التشبه بهؤلاء الكافرات ولا التشبه بالرجال. كذلك إذا كان زوجها مثلا، إن كانت ذات زوج لا يرضى بذلك، فإنه لا يحل لها أيضا أن تقص إلا بإذنه. ها هنا سؤال يقول: هل يجوز صلاة المغرب قبل أذان العشاء بدقائق معدودة، علما بأن هناك سبب مانع لهذا التأخير؟ أما إن كان هناك سبب يضطرها إلى التأخير فلا حرج في ذلك، بل الواجب عليها أن تصلي متى ما قدرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن كان الأمر ليس كذلك فينبغي المبادرة في صلاة المغرب، فإن صلاة المغرب يستحب فيها التبكير وأداؤها في أول وقتها، وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها هذا من فعل المنافقين. وقولها قبل أذان العشاء بدقائق معدودة هذا قد يوقعها في الخروج من الوقت، لأن أذان دخول وقت العشاء في الواقع يحصل بغياب الشفق الأحمر، وغياب الشفق الأحمر يحصل غالباً قبل موعد الأذان المعروف الآن، إذ أن الشفق الأحمر يغيب قبل موعد الأذان، حيث أن الناس اعتادوا أن يجعلوا بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة ونصف، وربما غاب الشفق الأحمر قبل ساعة وربع مثلا. فعلى هذه السائلة أن تتحاشى هذا الأمر وأن تحرص على أداء الصلاة في وقتها. تقول: ما حكم لبس الخاتم في أصبع السبابة في الصلاة وغيرها؟ لا فرق بين الصلاة وغيرها في لبس الخاتم، والأمر يرجع إلى أن لا يكون ذلك على وجه التشبه بالكفار، فإن لم يكن فلا بأس. وبالنسبة للرجال لا يجوز لبس خاتم الذهب. ما حكم إطالة الأظافر بقصد الزينة؟ هذا مخالف لسنن الفطرة، فإن من سنن الفطرة قص الأظافر، فلا يجوز للمرأة أن تطيل أظافرها. ما حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة؟ هذا من الأمور التي حدثت وجدت، لكن لا يجوز أن يقع ذلك على سبيل التشبه أيضا، إذ أننا نسمع أن بعض هذه العدسات يجعل عيني الفتاة كعيني قطة مثلا أو غير ذلك من الحيوانات، وهذا من التشبه بالحيوانات، وقد جاءت النصوص بالتحذير والتنثير من التشبه بالحيوانات. ولا أيضا يقع ذلك أيضا على سبيل التشبه بالكفار. وأنت يا أمة الله في عافية من هذه الأمور، وربما سببت لك هذه العدسات اللاصقة أنواعا من الحساسية أو الأمور التي قد لا تظهر إلا في أوقات لاحقة. تقول: ما حكم كتابة القصة غير واقعية والغير الواقعية؟ كتابة القصة الغير واقعية يعني قد يصدق عليه أنه نوع من الكذب، لأنه إخبار بغير الواقع، إخبار بغير الواقع. لكن لو جرى ذلك على سبيل الرواية يعني عن فلان أو نحو ذلك، فالعبدة على من كتب. وفي القصص الواقعية بحمد الله ما يغني عن افتعال الكذب. لدي أخ يبلغ من العمر 15 سنة لكنه غير مكلف، فهل يجوز الكشف له؟ من يقول أن من بلغ 15 سنة غير مكلف؟ التكليف يقع بالبلوغ، والبلوغ يقع بالنسبة للرجال بإحدى 3 علامات: إما بالإنبات، إنبات شعر العانة، وإما بالاحتلام، وإما ببلوغ 15 سنة. وهذا هو الذي اختاره أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بلغه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر رضي الله عنهما لما كان عمره 14 سنة، وقبله لما كان عمره 15 سنة، فرأى أن هذا معيار ثابت يعرف به التكليف. فحينئذ إذا كان عمره 15 سنة فإنه لا يكشف له. ما انتهى الوقت، الوقت ما انتهى. تقول السائلة: نحن مجموعة من البنات نجتمع في ليالي رمضان ونصلي صلاة قيام الليل جماعة، فهل يجوز لمن تأمنا رفع صوتها بالقراءة؟ لأنه لا يكون الخشوع لمن تأم إلا برفع صوتها. لا أعلم حرجا في ذلك. هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام زوجها فقط، مع العلم أن ذلك من باب التجمل له وليس من باب التشبه؟ لبس البنطال، وقد ورد هذا السؤال كثيرا، لبس البنطال فيه فتح باب للتشبه بالكافرات، وقد حذر منه فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين، ولهذا ينبغي للمرأة أن تتجنبه مطلقا دفعا للريبة. أما ما تفعله بعض النساء من الخروج بالبنطال إلى مناسبات الزواج أو إلى الأسواق، فهذا والعياذ بالله من أشد الفتنة. ما حكم كشف الوجه عند السفر للخارج إلى دولة أجنبية للضرورة مع التحشم الكامل؟ لا أرى في ذلك ضرورة، وقد رأينا من النساء في البلاد الخارجية من يغطين وجوههن دون أدنى حرج، بل إنها تصبح محل احترام وتقدير من سائر من يقابلها. لكن إذا اضطرت عند نقاط التفتيش إلى التأكد من هويتها فهذا من باب الاضطرار. ولتعلم الأخوات الكريمات أن كل قوم حتى من غير المسلمين يحافظون على ملابسهم وعلى طرائقهم وتقاليدهم في دول الكفر، ويلبسون ملابسهم العجيبة الأشكال المزركشة والملونة ولا يستحون من ذلك، فما بالنا نحن نستحي من الالتزام بشرع الله عز وجل إذا ذهبنا إلى بلاد أعداء الله. تقول: هل تقبل صلاتي وأنا مرتدي البنطلون بما أنني أرتدي ثوب الصلاة وقد سترت جميع بدني لم يخرج سوى وجهي؟ أرجو إفادتي. بالنسبة لقبول الصلاة لا شأن له في لبس البنطلون، لا سيما وقد غطت ثوبها بدنها بالثوب، ولكن هذه قضية أخرى والإجابة عنها ما أسلفنا. أما الصلاة فلا شيء في ذلك. تقول: ما حكم التوبة أكثر من 5 مرات بما أنني أتوب عن سماع الأغاني وأعود إليها إلا أنني لا أستطيع الابتعاد عنها، ثم قمت بتوبة صادقة عازمة، فهل تقبل توبتي؟ نعم التوبة تقبل إذا تاب العبد إلى الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا حرج أن يتوب الإنسان ثم يتوب ثم يتوب، بل إن هذا علامة خير عند العبد. ما دام العبد يتوب إلى الله مستجمعا شروط التوبة، فلو وقع منه ذلك 10 مرات، وإنما التوبة التي المذمومة التي لا يصدق عليها أنها توبة، توبة الذي يستهزئ من الله، الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على معاصي الله. أما الذي يخلص لله تعالى في التوبة ويقلع عن المعصية ويعزم ألا يعود إليها في المستقبل ويندم على ما جرى منه ويكون ذلك في الزمن المتاح شرعا وهو قبل أن تغرغر الروح أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، إذا حصل ذلك وتاب فهذه توبة صادقة تجب ما قبلها بحمد الله. ثم لو قدر أن هذا الإنسان ضعفت نفسه ورقت وتسلل إليها الشيطان فوقع في الذنب مرة ثانية فليجدد التوبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وآتى بقوم يذنبون فيستغفرون. فباب التوبة باب مفتوح وهو محل محبة الله عز وجل، حتى قال الله عز وجل: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ظلت عنه في أرض فلاه فقام يطلبها وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها وأيقن بالموت نام إلى جذع شجرة ينتظر الموت فتنبه فإذا هي قائمة على رأسه قد علق خطامها بالشجر فقام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فربنا عز وجل يفرح بتوبة التائب أعظم من توبة هذا الإنسان الذي أوشك على الهلاك أو أيقن بالهلاك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عبدا من عباد الله أذنب فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فعاد فأذنب الثانية ولعله نفس الذنب فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب الثالث ولعله نفس الذنب فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ما معنى ذلك أيها الأخوات؟ هل معنى ذلك أنني أحللت له الحرام وأسقطت عنه الواجبات؟ كلا، معناه أنه ما دام يذنب فيتوب مستجمعا شروط التوبة فإنني لا أزال أغفر له، فالحمد لله على فضله ومنه وإحسانه. وإياك إياك أيتها الأخت المسلمة أن تقولي: جربت ما في خير، حاولت مرارا لكنني أعود إلى الذنب. إنك حينما تقولين ذلك فإنك ترفعين شعار الاستسلام للشيطان وتجعلين من نفسك لقمة سائغة له وغنيمة باردة، فلا تستجيبي لذلك وأصري على التوبة مهما تكرر منك الخطأ، فإنك بعد ذلك تكتسبين مناعة طبيعية بإذن الله تعالى ويعني يذهب عنك ذلك. هذا كله مع الاستعانة بالله عز وجل والإلحاح عليه في الدعاء أن يعافيك من هذا الذنب. ها هنا أسئلة أيضا عن صبغ الشعر بأي لون كان وميش الشعر وتجعيد الشعر، هذه القضايا المتصلة بالشعر نقول فيها ما أسلفنا بأنه أيما شيء وقع على سبيل التشبه بالرجال أو على سبيل التشبه بالكافرات فإنه أو على سبيل التشبه بالحيوانات أو غير ذلك فإنه خلاف الشرع وخلاف الفطرة، وأنت يا أمة الله في غنى عن ذلك، فأحمد الله عز وجل على ما كسبك على ما كساك به من كسوته بهذا الشعر ولا تتعبي نفسك في ملاحقة هذه التقليعات. تقول: ما حكم تعليق الآيات والأحاديث على جدران المنزل؟ لشيخنا حفظه الله شيخ محمد بن صالح اليمين فتوى في تعليق آيات القرآن على الجدران، مدارها على أن ذلك من البدع المستحدثة وأنه ليس من فعل السلف الصالح، لا سيما أنه قد يقع مخالفة لهذه الآيات والأحاديث في المجلس الذي علقت به. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.